إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن من الأخلاق الحميدة والصفات الفاضلة التي تعين على اجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم كتمان السر، كتمان السر الذي في كتمانه مصلحة عظيمة وفي إفشائه ضرر عظيم. ولذا قال الله جل وعلا محذرا عباده المؤمنين من إفشاء أسرار المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: نزلت هذه الآية في قوم أفشوا أسرار النبي المشركين، فحذرهم الله من ذلك، فحذرهم الله من ذلك. فيا أيها المسلم، إن في كتاب الله وسنة رسوله من التحذير في إفشاء الأسرار التي في إفشائها ضرر على الأمة الشيء الكثير. ألم تسمع إلى قول يعقوب لابن يوسف لما قال له: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فأمر يوسف بإفشاء تلك الرؤيا وعدم إظهارها لما خاف من ترتب أمور عليها. ولكن لما أراد الله ما أراد وقع ما حذر يعقوب مع أن يوسف يبدي لهم، لكن الله قضى وقدر فتم فمتى ما أراد الله. وفي الأخير قال يوسف لأبي: يا لا ترانا تأوي الرؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخذ من سلايا. أيها المسلم، ولإخفاء السر أسرار عديدة. فأول ذلك أن المسلم يتأكد في حقه، أي الإصرار يتأكد في حقه الإصرار بأنواع الطاعات التي ليست واجبة، كنوافل الصلوات ونوافل الصدقات ونوافل الصيام ونوافل الأعمال الخيرية. قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: ذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالطاعة التي ما أمر بإظهارها إصرارها دين الإخلاص لله فيها. ولذا رغب فعل النوافل في البيوت. يقول صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في المسجد إلا خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ففعل النوافل في البيت خير وأفضل لما في ذلك من الإخلاص في إطالتها والتمحل فيها. ولهذا أمر الله جل وعلا بإخفاء الدعاء فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومما يبدأ الإصرار به أيضا ما قد يقع من أخطاء بارتكاب بعض المحرمات، فإن الإخفاء ذلك خير، لأن المؤمن إذا فعل معصية وزلت به القدم ندم على ما مضى واستحيا من ربه وخاف من ربه وغلبه الحياء والخجل، فلا يظهر تلك المعصية ولا يعلنها بل يكتمها ويتوب إلى الله فيما بينه وبينه. جاء الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العم بالليل فيصبح ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، أصبح يسره الله أمس يسره الله وأصبح يهتك ستر الله عليه. فإن المجاهر بالمعاصي والمتحدث بها يدل على قلة حيائه وقلة خوفه من الله، وأن هذه المعصية قد استحسنها وتلذذ بها فأصبح ينشرها ويدعو الناس إليها ويحببها للناس، مع أن الواجب عليه أن يستحي من الله ويخاف من الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن لا حياء عنده ولا خجل عنده يجاهر معصيته وينشرها ويحببها للنفوس ويدعو الناس إليها دليل على فساد قلبه، وأن في قلبه مرض الشهوات، وأنه ليس خائف من الله، إن لو كان خائف من الله لتاب إلى الله وندم عما حصل من التقصير والإساءة. ومما يسر به أيضا ما يكون من الزوجين من العلاقة الزوجية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجد المشل الناس الرجل يفضي ثمره وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فإن هذا من قلة الحياة وضعف المروءة وعدم الخجل. ومما يسر به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تباشر المرأة حتى تصبها إلى زوجها، فإن بهذا قلة الحياة، وربما حركت قلب ذلك الرجل إلى تلك المرأة فوقع المحذور فنهيت المرأة عن ذلك. ومما ينبغي يسر به الرؤيا غير المحبوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فإنها من الله فليحذر بها، وإذا رأى ما يكره فإنها من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يخبر بها أحدا فإن هذا ليضره. فإذا رأيت في منامك خيرا فأخبر به من تثق من تحبه من عباد الله واحمد الله عليها، وإن رأيت في منامك أمرا يقلقك ويقلق راحتك ويستوحش من هذه الرؤيا فتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وامسك عن يمينك على يسارك ثلاث مرات، وحول نومك من جنب إلى جنب آخر ولا تخبر بها أحدا فإنها لا تضرك بتوفيق من الله. ومما ينبغي الإصرار به أيضا سر المهنة التي لا ليس في إظهارها مصلحة المسلمين ولكن إظهار بصاحب العمل، فالإصرار بأخبار المهنة التجارية وغيرها الإخبار بها خطأ والإصرار بها مطلوب، سواء كان موظفا أو مهندسا أو فنيا أو صاحب تسويق مبيعات، لا سيما إذا ترك ذلك العمل فلا ينبغي أسرى تلك التجارة، لأن بهذا إضرار لذلك الإنسان وإساءة إليه. ومما ينبغي إسراء بأيضا حالة المرضى ومعالج المرضى فإن الطبيب المتولي لعلاج ذلك المريض يتأكد بحقه أي يسر بما يراه من آهات ذلك الإنسان أو الأشياء التي كان يخفيها عن الناس أو كذلك بجل أشعة ومشخص الأمراض يسرون الأمراض ولا يخفونها لأن البعض من الناس لا يريد أن تظهر ذلك إلا أن يكون بالإظهار مصلحة ومنفعة وإلا بالأصل الإصرار بها. كذلك ممثل الموتى يقول العلماء وعلى الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا. فبعض مغسل الأموات يتحدث يترجحون غسلنا ميتا رأينا كذا وكذا وبعضهم ربما يقول ويأتي عند أهله رأينا هذا ميت يبيض وجهه رأينا كذا ورأينا كذا. فإما أن يكون كان في دعوة أو يريد إلا إهانة على الميت. ولهذا قالوا وعلى الغاسل ستر ما رأى من الميت إن لم يكن ذلك حسنا. ومما ينبغي يسر به أيضا ما يستفتى به المفتي، فإن المفتي إذا استفتي عن مسألة وأجاب عنها وحل هذه القضية فلا ينبغي يشيع ويقول استفتيت عن كذا وكذا فينشر أمورا كان من المولى إصرار بها. فأنت أجبت ذلك المستفتي الذي استفتأت في قضية إما زوجية أو قضية عائلية أفتيته ذو الطريق المستقيم. فما الفائدة من نشر بين الناس والتحدث بها وهذا الاستفتاء يريد أن تختمها لأن في إظهارها مضرة عليه وعلى عائلته. فلا ينبغي المستفتي أن يذيع ذلك الأمر. أنت أديت الواجب وأفتيته وأخبرته وبينت الحكم الشرعي كفى ذلك. أما أن تتحدث الناس وتقول استفتيت عن كذا وقلت كذا وقلت كذا فهذا أمر لا داعي له. القاضي بين الخصمين قد يسمع من الخصمين كلام بذيء ونشر كلام بذيء إما من المدعي أو من المدعى عليه. فكان للقاضي أن يكون أثناء القضية لا يحضر خصمين أحد وإنما يسمع دعوى المدعي وإجاء دعوى المدعي وإجاء المدعى عليه وما تكلم به من أمور لا داعي لها هامشية لا داعي لها من غضب أحدهما على الآخر. فالمدعي ربما يقول قولا سيئا والمدعى عليه ربما يقول قولا سيئا. هذه الأقوال السيئة من الجانبين لا تكون في ضبط الأحد في ضبط القضية ولا تتسجل في ضبط القضية لأنه لا مصلحة فيها. على القاضي أن يسمع دعوى المدعي وإجام الدعاء عليه ثم يصدر ثم الشرعي. أما ما يأثر منهم من هوامش من أمور هامشية وأقوال المدعي والمدعى عليه لا منفعة فيها ولا فائدة تسجيلها وليس لها أي أثر في الدعوة فإن هذه من أمور التي تسر ولا تنشر ولا تظهر. ومما ينبغي الإصرار به أن المستشار مؤتمن والناصح مؤتمن. فالمستشار مؤتمن لا ينبغي له أن يشير إلا بخير لا يشير إلا بما يخير المصلحة. أما أن يشير بخلاف ما يعتقده تتسأل عن شيء وتستشير في قضية ويشير عليه بخلاف الواقع عمدا وعدوانا هذا خطأ وخلاف الحق. أما إذا كان جهل منك فيعفو الله عن ذلك. المهم أن المستشار مؤتمن فلا يشير إلا بما يخير ولا يشير إلا بمصلحة لا يشير بأمر يعلم أنه خلاف الحق وأنه لا داعي له. كذلك مسؤول عن أسرار العمل من يتخذه أي مسؤول أمين لسره بأعماله فيجب أن يكتم ذلك يكتم الأسرار ولا يظهر ما ليس في إظهار منفعة فهو مؤتمن السر الذي اؤتمن عليه. فينبغي أن يتق الله في ذلك ولا يخبر إلا بمصلحة وما لا مصلحة فيه ولا فائدة منه فينبغي إخفاؤه. ومما ينبغي إصراره أيضا ما جاء بالحديث أقيلوا ذوي الهيئات عذراتي. فإن الخطأ لا يعيش أحد معصوم منه كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن زل في القدم لأول مرة فينبغي الستر عليه، فينبغي الستر عليه ونصيحته وتحذيره من الجريمة. لأن العقيد ذوي الهيئات عذراتهم المعروف الخير والتقوى ربما يزل القدم بكلمات سيئة أو عمل سيء، والمعصوم عصم الله. فينبغي إقالة هذه الهيئات عذراتهم وعدم إفشاء ذلك ونشره. أيها المسلم، ومما يتأكد إسراره ومما يسر به ويحرم إبداؤه أسرار المسلمين، لا سيما ما يتعلق بالمسائل الأمنية والقوى والمخابرات العسكرية، فإن إسرار ذلك أمر مطلوب من المسؤولين عن ذلك، لأن في إفشائها ضرر الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخفي بعض خطة عسكرية حتى يفجأ العدو، وكان إذا هم بغزوة ورى بغيرها، إذا هم بغزوة جهة ورى بجهة غيرها، وقصده بذلك أن يفجأ العدو قبل أن يستعد له. بعد سرية وأمر عليهم عبد الرحمن جحش وعطاه كتابا وقال: إذا سرت يومين فاقرأ كتابي ولا تكري أحدا من أصحابك على الخروج معك. فلما مضى يومين فتح الكتاب وإذا فيه: ائتي نخلة بين مكة والطائف وارصد لنا خبر المشركين وخبر كفار قريش وماذا يريدون وماذا يعملون. فقال: سمعا وطاعة لرسول الله. ثم تلها على من أصحابه وقال: إن نبينا أمرني ألا أكري أحدا منكم، فإن سلتم معي وإلا سلت وحدي. فقالوا: معك جميعا الحديث. فدل على أن إخفاء الأمور العسكرية وأمور ترصد الأعداء من الأمور التي يجب كتمانها وإخفاؤها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، إذا أراد غزو جهة ورى بغيرها. لما أراد أن يغزو قريش بعدما نقض العهد في عام 8 الهجرة في رمضان قال: اللهم عمي عنا العيون والأخبار حتى نفجأ قريش في بلادها، اللهم عمي عنا العيون والأخبار. فكان في أصحابه رجل يقال له حاطب ابن أبي بلتاع، فكتب كتابا لبعض كفار قريش: إن محمدا صلى الله عليه وسلم أتاكم بما لا قبلكم به. فدعا النبي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقدام الأسود وقال لهم: اذهبوا إلى روضة خار فإن هناك امرأة معها كتاب فأتوني بكتابها. قال علي: فانطلقت أنا والزبير والمقدام تعدو بنا خيرنا حتى أتينا روضة خار، فإذا امرأة ضعينة قلنا لها: أخرج الكتاب. قلت: لا كتاب عندي. فقال علي بن عوام: والله ما كذبنا ولا كذبنا، إن شئت أخرج الكتاب وإلا ألقينا الثياب. فانتظروا قليلا، فأخرج الكتاب من عقيصتها من شعرها، وإذا في الكتاب: إن محمدا أتاكم بما لا قبلكم به. فدعا النبي حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني رجل ملصق بقريش ولست من أنفسهم ولكني ملصق بهم، والله ما كتبت كفرا ولا محبة الكفر على الإسلام ولا ردا عن ديني، ولكن كل من معك لهم أيض في مكة يحمون بها أموالهم وأقاربهم، فأردت أن تكون يد يحمون بها أقاربي. قال: هذا فصدقكم. فقال عمر: ألا أضرب عنقه يا رسول الله فإنه منافق؟ قال: يا عمر، قال يا عمر لا تدري، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءهم الآية. فحذره الله من أن يفشي أسرار المؤمنين للكافرين، فإن هذا من إعانتهم، إن المسلم لا يعين كفار على المسلمين ولا يفشي أسرارهم ولا ينشر أمورهم، بل يكتم ذلك حفظا على أمة الإسلام. ومما ينبغي سر به أيضا إذا سعى المسلم في قضاء حال إخوانه المسلمين وخشي إن أفشى السر أن أدحك مطلوبه فيكتم سره ويسعى في قضاء حاجته وبالأذر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ومما يصرح أيضا أمور الامتحانات التي يستمقياس القوة والضعف فإن الإصرار بها وعدم إفشائها أمر مطلوب إذ هي دليل وبرهان أعالب على تقدير مفهوم الإنسان وقدراته العلمية ومقاييس صحيحة تدل على تقدم هذا وتأخر هذا. فنشرها وإفشاؤها قد يجيب من لا علم عنده ولما من لا معرفة عنده وقد يعينه البعض فيظن أن هذا علم عنده علم معرفة والواقع خلاف ذلك. أيها المسلمون ومما وهناك أمور يجب إفشاؤها ويحرم كتمانها. فأولا العلم فإن العلماء مطلوب منهم أن يبينوا شرع الله ويوضحوا الحلال من الحرام بأسلوب حكيم يقصدون به الحق وإعلاء الحق لا يكن سوى ذلك. قال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول جل وعلا وإذا أخذ ربك ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فطالب العلم يوضح شرع الله وحكمه في الحلال والحرام بأسلوب حكيم يقضي بالحق لا يريد بهرب في نفسه ولا ضرب الآخرين وإنما يريد تبين شرع الله لمن خفي الحق عليه والتمس الحق عليه بالباطل فيوضح الحق. وفي الحديث من أعطاه الله علما فكتمه ألجمه الله لجام من نار يوم القيامة. ومما ينبغي كتمانه ومما ينبغي إظهاره ويحرم كتمانه الشهادة. فإنك إذا كان عندك شهادة في قضية ما إذا أخفيت الشهادة ضاع الحق وضاع الحق فأمرت بإظهار الشهادة. قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال فمن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. فيجب عليك إذا كان شهادة لمسلم في حق أن تشهد معه حتى يأخذ حقه. وإذا كتمت تلك الشهادة ضاع حق المسلم فهذا حرام عليه. فكما أنه يحرم عليه أن تشهد زورا وعدوانا فيجب عليه أن توضح الشهادة التي تحملتها وعلمتها تقيمها لله لقصد نفع المسلم. ومما ينبغي ومما يحرم كتمانه العيوب في السلعة لمن علمها. فإن البائع يجب عليه أن يبين المشتري ما في السلعة من عيوب وما فيها من خلل ونقص حتى يكون المشتري على بصيرة. يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وبالحديث لا يعلم لمسلم أن يبيع بيعا في علم لا بينه. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق مرة فرأى طعام يباع فأدخل يده فإذا أثر الطعام بللا وأعلاه يابسا قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصاب السماء يا رسول الله. قال ألا جعلته فوق الطعام كي يره الناس من غشنا فليس منا. فإخفاء العلوم السلع وإظهارها على خير على غير خلاف واقعها غش وخداع وكذب. فلنتق الله في أنفسنا ولنتأدب بأداب شرع الله في أمورنا كلها. فإن شرع الله داعي الأخلاق الفضيلة والأعمال الجليلة. وسعات المسلم أن يطبق شرع الله وأن يعمل به وأن يلتزمه ليدل على صدق الإيمان. وصدق الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أيها المسلم، كن صادقا في تعامل ربك، أخلص لله أعمالك، فالإخلاص يدل على قوة الإيمان واليقين. أخلص لله في صلاة النوافل وفي الصدقات وفي الزكوات والصوم وفي سائر أعمال الطاعة، أخلصها لله وعامل الله في خلواتك بالصدق والأمانة لتكون مؤمنا حقا. إياك والرياء، واتحل بأعمالك التي علمت الخير، فإن ذلك ينقص ثواب أعمالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فقيامك الليل وتلاوة القرآن وصيام النوافل والصدقات والشفاعة الحسنة وفعل المعروف اكتمها وأدها لله واكتمها عن الناس. قال الله جل وعلا في المتقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. قال بعضهم: كان في المدينة في أيام حسن بن علي رضي الله عنه كل أهل بيت في الليل يأتيهم من يدفع لهم طعاما أو كسوة، ولا يعلمون من يدفعها. فلما توفي الحسن بن علي انقطعت تلك الأمور، فعلموا أنها منه. كان يخفيها بالليل فيأتي البيوت العوائل المستحقة ويدفع الطعام أو الكسوة أو النقود، ولا يعلمون من يعطيهم. فلما مات الحسن بن علي انقطع كل ذلك، فعلموا أن ذلك من الحسن رضي الله عنه. هكذا كان السابق الأولون يخفون أعمالهم الصالحة ويسرون بها، والله جل وعلا يعلنها ويظهرها. فعليك أيها المسلم بإخفاء الأعمال الصالحة وقصبه وجه الله، ولا تحب أن تمدح بذلك ولا يثنى عليك بذلك، اقصد بها وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها المسلم، كن حريصا على إخفاء، حريصا على كتم أسرارك، كتم أسرار إخوانك الذين أتمنوك على سرهم، فاكتب ذلك واحذر إفشاء، فإن في إفشاء خيانة لهم. أيها المسلم، جاء في الحديث المجاز بالأمانة، وجاء أن من ولي الرجل إلى أحد حديث ما ثبت فإنه ثمن حاضرين عليه. فالنميمة والبهتان إنما ينتج من إفشاء أسرار المجالس التي تبذع وتقال، فينقل النميمة ويذمن من أصحاب والأقرب والأرحام، كل هذا من الخطأ. فاتق الله بنفسك واحذر إفشاء الأسرار، واستعن بالله ولا تسرا يكون فيه ضرر على الآخرين. اتق الله بأعمالك وما أوقن من أعمال، فاتق الله فيها في سر أعمالك وأخفي ما ينبغي إخفاؤه على من ذلك. أيها المسلم، إن مما يجب بيانه وإظهاره المجالس تدبر فيها مؤامرات ضد قدرات الأمة وضد أمنها واطمئنانها، ومجالس تحاك بها مصائب الإسلام وتحاك بها المصائب ضد الإسلام وأهله من تدمير قدراتهم أو إخلال بأمنهم أو تنظيم الاغتيالات أو الأمور تحد بها الأمة واقتصادها، فإن هذه أمور يجب أن تبين ويجب أن يفضح أهلها، ولا يجوز الستر عليهم ولا كتمان أسرار بأعمالهم، لأن هذه خيانة الأمة أن تطلع على من يكيد المكائد بأي وسيلة ثم تستر عليه وتخفي أموره، فإن هذه خيانة. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما المجاز فهذا فيها مكانف الأمة، تدبير مقدراتها والإحلال بأمنها وتدبير معارض أمنها وضد اقتصادها وضد استقرارها وإيواء المجرمين ونشر أسرى الأمة وبين الأمة، أو ما يفعل بعض ضعفاء الإيمان من الاتصال بالقنوات الفاسدة الفاجرة العداوة والإسلام المسلمين فيشاركهم في أعمالهم ويفضي أسرار الأمة ويساعدهم فيما يفعلون وما يقول ضد الأمة المسلمة. هذا خطأ عظيم، فاحذر أيها المسلم أن تكون رفضاً لأعداء الإسلام. لعن الله في الحديث، لعن الله من آوى محدثا، والمحدث وإيواؤه بتأييده ونصره والستر عليه وإمداده بآثار الأمة، إنه قنوات فاسدة يتصل بعض ضعفاء الإيمان ويتحدثون معهم وينقلون مجتمعهم ويقول مجتمع لو كانوا صادقين لدعوا إلى الخير في بلادهم وبلغوا أمور مسؤوليهم ما في نفوسهم. أما الاتصال بالقنوات الفضائية الفاجرة التي همها ضد الإسلام، سب الإسلام والمسلمين والتشكيك في قدر المسلمين والطعن فيهم وتدبير المعارض السيئة ضدهم، فإن هذا أمر حرام على المسلم. لا يجوز أن تصل أي قنوات فضائية لا خير فيها. لماذا؟ لأنك تعينهم على باطلهم، تعينهم على شرهم وضلالهم. إن يكن فيك خير فسطر ما لديك من ملاحظات وبلغ بها المسؤول على قد استطاعتك وذمتك. أما أن تتخذ هذه القنوات وسيلة لتفضي ما في قلبك من الحقد والغل على الإسلام وأهله فهذا أمر خطير ومزلق كبير. يجب أن نترفع عن هذه الدنايا وهذه الرذائل، لأن هذه القنوات السيئة همها سب الإسلام والمسلمين، همها القدح بالأمة، همها نشر الفساد والدعوة إلى فتنة والفوضى. مجتمع ولا مجتمع مسلم مترابط بين قياد الرعية ترابط إسلاميا قوية، أيدينا مع قادتنا بالخير والتعبد والتقوى. أما أن نمد أيدينا إلى أعدائنا وإلى تلك الفضائية ونتحدث معهم باسم أننا مواطنون وأن كذا وكذا يجب كذلك أيها المسلم، حرام عليك أن تتبع هذه الفضائية السيئة، حرام عليك أن تكون عونا للأعداء على أمة، حرام عليك أن تسعى في ضوء أمتك، فإن هذا خطر عظيم لا يصدر من قلب فيه إيمان. المؤمن حقا يحافظ على دينه وعلى أمن مجتمعه وعلى اقتصاد أمته وعلى أثر أمته، ولا يمد بذل الأعداء ولا يكون عدو بأي أمر من أمور. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم سدده في أقواله وأعماله ومنه الصحة والسلامة والعافية. اللهم أري الحق حقا وعن اتباعه، وأري الباطل باطل وعن اجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه.